فلما جاء بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج قالوا إن هذا لسحر مبين. قالوا على الوجه السابق بتوسط المنفصل فلما جاءهم الحق من لسحر مبين. الأزرق بالإشباع وترقيق وتفخيم الراء المضمومة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. الداجني عن هشام بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. قالوا إن هذا لسحر مبين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا